يدبرون أمرهم ويسرون Oh. وما هو

صلوات من ربهم. وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ ولا تنكحوا المشركين حتى واذكروا

ثم ادعهن يأتينك الشيطان السماوات والأرض.